برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، هذه تحية من الزميل مشعل الدهيش من الهندسة الإذاعية. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى مع حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.